اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار، ولا إلى النار، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إلهنا، قصدنا في هذه الليلة وجهك، قصدنا في هذه الليلة وجهك، وأتينا بذنوب كالجبال، كالجبال، كالجبال، لا يغفرها إلا أنت، وهموم لا يفرجها إلا أنت، وأمراض لا يشفيها إلا أنت، وبعقوق لا يعلمه إلا أنت، وبديون لا يقضيها إلا أنت، وبأحوال لا يعلمها إلا أنت. نسألك في ليلة الرجاء هذه ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عاقا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حالا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حملا إلا ثبتته وأتممته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا بائسا يائسا حزينا إلا أسعدته، ولا ضيق من بيت أو زوجة أو ولد إلا أذهبته، ولا حاكما للمسلمين إلا أعنته ووفقته، وبطانة صالحة ناصحة وهبته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه أولو العزم من الرسل، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه أولو العزم من الرسل. إلهنا يا كريم يا وهاب، يا عظيم الجناب، يا من إذا دعي أجاب، رفعنا إليك أكف الضراع، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأمتنا على معتقد أهل السنة والجماعة، واجعلنا من عتقائك

للتائبين والتائبات، واغفر للمذنبين والمذنبات، وارحم المتضرعين والمتضرعات، وخص منهم الحاضرين والحاضرات. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا، ومن رآنا ومن أمن على دعائنا ومن تمنى الوقوف معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا فضلها ونورها وعتقها وبركتها وشفاءها وحفظها وسرورها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم املأ قبر والدينا وفقيدنا زائد ابن سلطان بالرضا والرضوان والرحمة والغفران، واجعله من عتقائك من النيران. اللهم إنه قد أكرمنا وهو غائب عنا في قبره، اللهم أكرمه بمغفرتك، اللهم أكرمه برحمتك، اللهم أكرمه برحمتك، اللهم اكتب له أجر الساجدين القائمين التالين الصائمين يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولوالديه وإخوانه وزوجاته وذريته وعقبه، اللهم واشمل بذلك موتانا ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا الله، نسألك لإمامنا وشيخنا وولي أمرنا رئيس الدولة خليفة ابن زايد، رئيس الدولة خليفة ابن زايد، اللهم الطف به، اللهم تحنن عليه، اللهم إنه قد لطف برعيته وتحنن عليهم، اللهم اجعله من عتقائك، اللهم اجعله من أحبابك، اللهم أنزل عليه عفوك وعافيتك، اللهم استجب فيه دعاء رعيته، دعاء رعيته، دعاء رعيته ومن أحبه يا الله. اللهم أعنه وأيده بنائبه وولي عهده، اللهم اجعله ما له نعم المؤيد والمعين، نعم المؤيد والمعين. اللهم واحفظ حكام الإمارات، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ دولة الإمارات، اللهم احفظ دولة الإمارات يا حافظا على كل شيء، يا حافظا على كل شيء، يا من لا يخفى عليك شيء. اللهم احفظ هذه البلاد شيوخا ومواطنين ووافدين وزائرين، اللهم احفظ أمنها وأمانها وليلها ونهارها وأرضها وسماءها وحدودها وسدودها وحدودها وسدودها. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أسعد رجال أمنها، اللهم أسعد رجال أمنها، اللهم أسعد رجال أمنها، اللهم أسعدهم بسعادتك واحفظهم بحفظك ومكنهم من عدوك يا رب العالمين. اللهم وفق كل من بذل نفسه ووقته وجهده لخدمة هذا الجامع المبارك وخدمة زائريه وخدمة من صلى فيه. اللهم وفقهم وزارة وإدارة ومسؤولين ومنظمين وموظفين وعاملين رجالا ونساء يا رب العالمين. اللهم أعظم لهم الثواب، اللهم أعظم لهم الثواب وخفف وهون عليهم الحساب. اللهم عوضهم بتعبهم وإرهاقهم وانشغالهم عن أهليهم وأبنائهم. اللهم عوضهم بكل خير واجعلنا ممن كافأهم بالبشاشة والدعاء اللهم اجزهم عن والدهم زائد بن سلطان وعن ولي أمرهم وعن دولتهم وعن شيوخهم بأفضل الجزاء، واجعلهم من العتقاء وأسعد السعداء. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأهلينا وأقاربنا ومن أحببناك ومن أحببناهم فيك ومن أحبنا فيك ومن سألنا الدعاء له. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم اقبل هذه الجموع، اللهم اقبل هذه الجموع وارحم هذه الدموع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ما تعاقب ليل ونهار، ما غردت الأطيار، ما هطلت الأمطار، ما جرت الأنهار، ما قعد قاعد أو سار، وسلم تسليما كثيرا. الله